بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام على الحديث 19، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. قوله يا غلام، الغلام يطلق في اللغة العربية على معنيين: المعنى الأول الصبي الذي دون البلوغ يسمى غلاما، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. والمعنى الثاني من إطلاقات لفظ الغلام أنه يطلق على العبد المملوك، فيقال غلام زيد يعني مملوكه. وإنما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام لأنه كان صغيرا رضي الله عنه. قال: إني أعلمك كلمات، ذكر ذلك قبل أن يعلمه ليكون أوقع في نفسه وليكون في شوق إليها. وقوله قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. احفظ الله أي احفظ دينه، وذلك بالقيام بحقوقه ومراعاة حدوده، فعلا للمأمور وتركا للمحظور، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. ومن أعظم ما يجب حفظه وتجب المحافظة عليه الصلوات الخمس، فإن الله عز وجل قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال في الثناء على المؤمنين: والذين هم على صلواتهم يحافظون، وفي آية أخرى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وقارون وأبي بن خلف. والمحافظة على الصلاة هي أن يأتي بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. ومما تجب أيضا المحافظة عليه الطهارة، فإنها مفتاح الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومما يؤمر الإنسان أيضا بحفظه اليمين، قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، فأمر سبحانه وتعالى بحفظ اليمين. وحفظ اليمين يشمل أربعة أمور: الأول ألا يحلف بغير الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والثاني مما يدخل في حفظ اليمين ألا يكثر الحلف بالله، لأن إكثار الحلف بالله دليل على عدم المبالاة، ولهذا قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ثالثا مما يدخل في قوله واحفظوا أيمانكم أنه إذا حلف يمينا فإنه لا يحنث فيها، فإذا حلف على فعل شيء فليفعله، أو حلف على ترك شيء فليترك، إلا إذا كان في المخالفة وفي الحنث خير، فحينئذ يحنث ويخالف. رابعا مما يدخل في قوله واحفظوا أيمانكم أنه إذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإنه يكفر، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ومما يجب حفظه أيضا على الإنسان أن يحفظه أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وجوارحه عما حرم الله، فيحفظ لسانه عن القيل والقال، ويحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والسب والشتم مما حرمه الله عز وجل. وقوله احفظ الله يحفظك، هذا جواب الأمر: احفظ الله يحفظك. وحفظ الله عز وجل للعبد على نوعين. النوع الأول وهو أعظمها وأشرفها أن يحفظ العبد في دينه وإيمانه، أن يحفظ الله عز وجل العبد في دينه وإيمانه، فيحفظه من البدع المضلة، ويحفظه من الشهوات، ويثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والنوع الثاني من أنواع الحفظ أن يحفظ الله عز وجل العبد في مصالح دنياه، فيحفظه في ولده، ويحفظه في أهله، ويحفظه في ماله، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومن حفظ الله عز وجل للعبد أن يحفظ عليه قوته وصحته ونشاطه، بل يحفظ الله عز وجل العبد بصلاحه في ولده، كما تقدم في قول الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. ويقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني أن من حفظ حدود الله وقام بحقوقه سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يكون معه، يؤيده وينصره ويسدده ويحفظه، كما في قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك، يؤيدك وينصرك ويسلك بك الطريق المستقيم والمنهج القويم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أن من اتقى الله عز وجل في حال الرخاء وفي حال الصحة فإن الله تعالى يعامله باللطف والإعانة في حال الشدة، فينجيه من الشدائد، فيفرج همه وينفس كربه. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك، المراد بالمعرفة هنا لازمها، المراد بالمعرفة لازمها، وإلا فإن الله تعالى يعرفك سواء عملت أم لم تعلم أم لم تعمل. قال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. إذن معنى قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل أعمالا في حال صحتك وقوتك ونشاطك تكون ذخرا لك عند الله عز وجل في حال شدتك. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. وسؤال الله عز وجل على نوعين: سؤال بلسان الحال، وسؤال بلسان المقال. أما سؤال الله عز وجل بلسان الحال فأن يفوض العبد أمره إلى الله عز وجل بالتوكل عليه والإنابة إليه، وأما سؤاله سبحانه وتعالى بلسان المقال بأن يقول: اللهم إني أسألك كذا، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، وما أشبه ذلك. والحديث شامل للمعنيين، يعني إذا سألت فاسأل الله، يعني أي اسأله بلسان الحال بتفويض الأمر إلى الله، وبلسان المقال بأن توجه إليه سبحانه وتعالى سؤالك. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يسأل الناس شيئا حتى إن كان أحدهم ليسقط صوته أو عصاه على الأرض فينزل من على دابته ولا يقول لأخيه ناولني إياه. إذن إذا سألت فاسأل الله، ولا تسأل الناس شيئا، لأن الناس قد يعطونك وقد يمنعونك، وبمجرد سؤالك للناس تكون قد أذللت نفسك وتكون ذليلا عندهم مهما كنت عزيزا. بل كن عزيزا وتوجه إلى الله تبارك وتعالى الذي يفرح بسؤال عبده، بخلاف بني آدم فإنهم إذا سئلوا غضبوا، لو لم يغضب في المرة الأولى غضب منك واستذلك في المرة الثانية. ولهذا قيل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تعجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا مأخوذ من قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. فمتى أردت العون فالجأ إلى الله تعالى، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المحروم المهان. وهذا من تحقيق معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. فالإنسان إذا استعان بالله تعالى بصدق وإخلاص أدرك جميع أموره، وبارك الله عز وجل له في وقته، وجعل الوقت القصير في حقه أطول من الطويل، وهذا من بركة الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي اطلب العون منه ولا تتكل على نفسك أو على غيرك، لأن من وكل إلى نفسه أو إلى غيره وكل إلى ضعف وخسار. يقول عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اعلم أن الأمة من أول الخليقة إلى آخرها لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فإنهم لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل لك. وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم، حث منه للإنسان أن يعلق رجاءه ويعتصم بالله ويتوكل عليه. فالناس مهما كانوا لن ينفعوك إلا بنفع الله، ولن يضروك إلا بما قدر الله عز وجل عليك من الضرر. واعلم أن كل خير يأتيك فإنه من الله، أن كل خير يأتيك حتى الذي من الناس فإنه من الله، وكل شر يندفع عنك فإنه بفضل الله عز وجل عليك، كما قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يقول عليه الصلاة والسلام رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن ما كتبه الله تعالى قد انتهى وانقضى. فالأقلام جفت والصحف قد فالأقلام رفعت والصحف قد جفت من المداد، فلم يبقى مكان للمراجعة. ثم قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اعلم يعني علم اليقين أن ما وقع عليك من الضرر فإنه لا يمكن دفعه، وما لم يحصل لك من الضرر فلا يمكن جلبه. هذا معنى. والمعنى الثاني أن ما قدر الله عز وجل أن يصيبك فإنه سيصيبك مهما حاولت، وما قدر الله عز وجل عليك ألا يصيبك فلن يصيبك مهما حاولت أن تجلبه. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال واعلم أن النصر مع الصبر، يعني اعلم علم اليقين أن النصر مع الصبر. فإذا صبرت وفعلت ما أمرك الله عز وجل به من وسائل النصر فإن الله تعالى ينصرك. وهذا شامل لأنواع الصبر الثلاثة، فإن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على طاعة الله أن يحبس الإنسان نفسه على طاعة الله، وأن يلزمها بطاعة الله، وأن يصبرها على ذلك، لأن النفس قد يكون منها جنوح أو جموح ونفور عن الطاعة، فيصبرها على طاعة الله ويلزمها. ونفسك إن ألزمتها ساعة وأذللتها ساعة لطاعة الله ذلت لأزمان طويلة. النوع الثاني من الصبر صبر عن معصية الله، فتحبس نفسك وتمنعها عن معصية الله وعن مخالفة أمره، فلا تتبع هواك فيما لا يرضي الله عز وجل، بل اجعل تركك للأشياء لله. والإنسان قد يجد صعوبة في ترك الشيء المحرم، لكن إذا تركه لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. الثالث من أنواع الصبر الصبر على أقدار الله المؤلمة، فما يقدره الله عز وجل عليك من فقر أو مرض أو هم أو غم فإنك تصبر وتحتسب الأجر عند الله تعالى. ولهذا قيل والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. والإنسان عند المصائب إما أن يصبر صبر الكرام وإما أن يسلو سلو البهائم. قال واعلم أن الفرج مع الكرب، أي كلما اشتدت الأمور كلما اشتدت الأمور فإن فرج الله عز وجل قريب، لأن الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وأن مع العسر يسرا، فكل عسر فبعده يسر، بل إن العسر محفوف بيسرين، يسر سابق ويسر لاحق، كما قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسرين. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، حيث كان يلاطف ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا غلام، وكذلك أيضا من إرجافه معه على الدابة. ومنها أيضا أن من حفظ الله حفظه الله، فالجزاء من جنس العمل. وعلى الضد من ذلك من ضيع حقوق الله أضاعه الله، كما قال تعالى فلما نسوا ما كما قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ومنها أيضا أنه يجب على العبد أن يعلق رجاءه وجميع أموره إلى الله، لأن الله تعالى هو الذي بيده أزمة الأمور، فالنفع والضر بيد الله تبارك وتعالى. وكما تقدم كل خير يأتيك فإنه من نعمة الله عز وجل عليك، حتى الذي يأتيك من الناس الله تعالى هو الذي سخرهم لأجل أن ينفعوك، وكل شر يندفع عنك فهو بفضل الله عز وجل عليك. ومنها أيضا أنه ينبغي تسلية العبد عند حصول المصيبة، وأن الإنسان إذا حصلت له مصيبة فإنه ينبغي أن يسلى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قالوا إن مما أدرك الناس يعني بلغهم ووصل إليهم من كلام النبوة الأولى، يشير إلى أن هذا الكلام مأخوذ أو معثور عن من تقدم من الأنبياء، وأن الناس تداولوه فيما بينهم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذه الجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لها معنيان. المعنى الأول الذي لا يستحي يفعل ما شاء، يعني بمعنى أنه يفعل ما يروق له ولو كان ذلك مما يخالف الذوق أو يخالف الشرع. والمعنى الثاني إذا لم يكن الشيء فيه حياء، إذا لم يكن الشيء محرما أو مما يستحي من فعله فافعله ولا تمتنع عن فعله بسبب الحياء. فإذا كان الشيء الذي تريد أن تفعله مما لا يستحي من فعله، لأن الله عز وجل أمر به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فافعله ولا تبالي لكونه من الطاعات. فلا يقول الإنسان مثلا أنا أستحي أن أذهب إلى المسجد لأصلي مع الجماعة، أنا أستحي أن أعود المرضى، أنا أستحي أن أسأل عن ما أشكل علي من العلم. نقول هذا حياء مذموم. فتبين بهذا أن معنى قولي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لها معنيان. المعنى الأول أن الذي لا حياء عنده يفعل ما شاء غير مبال بما خالف الشرع وما خالف الذوق والعرف. والمعنى الثاني إذا كان الشيء مما لا يستحي منه فافعله من غير تردد، لأنه إذا كان مما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فافعله، بل إن تركه ليس حياء مذموما، ليس حياء محمودا، بل هو مذموم. وقوله فاصنع ما شئت يعني من مما أمر به الشرع. فهذا الحديث فيه ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على الحياء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء ينقسم باعتبارات متعددة، أولا باعتبار أصله، منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب. فالحياء الجبلي أن يكون الإنسان مجبولا على خلق الحياء، جبله الله عز وجل على ذلك. والنوع الثاني حياء مكتسب، يكتسبه الإنسان من قراءة كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن مخالطة ذوي الأخلاق وذوي المروءة. ثانيا أيضا الحياء منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فالمحمود ما لا يوقع صاحبه في ترك واجب أو فعل محرم، والمذموم هو الذي يوقع صاحبه في ترك واجب أو فعل محرم. فمثلا إنسان أشكل عليه حكم شرعي فيستحي من السؤال فيقع في ترك واجب أو فعل محرم ويترك السؤال حياء وخجلا، نقول هذا حياء مذموم. باعتبار أيضا ما من يتعلق به هو على نوعين: حياء من الخالق وحياء من المخلوق. فالحياء من الخالق أن تستحي من الله عز وجل أن يثقلك حيث أمرك أو أن يجدك حيث نهاك. والحياء من المخلوق أن تجتنب أن تفعل أمام الناس ما يخالف المروءة ويخالف الذوق العام. إذن الحياء ينقسم باعتبارات متعددة، باعتبار أصله يكون جبليا ومكتسبا. ثانيا باعتبار كونه محمودا ومذموما، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. ثالثا باعتبار تعلقه، منه ما يتعلق بالله عز وجل ومنه ما يتعلق بالمخلوق. ثم قال المؤلف رحمه الله: الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قول قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كلاما جامعا مانعا كافيا حتى لا يحتاج من بعده إلى غيره. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقولوا قل آمنت بالله، الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، وأما شرعا فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. والإيمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح كما تقدم. وقوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله، الإيمان بالله عز وجل يتضمن أمورا: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال ثم استقم، يعني استقم على شريعة الله بلزوم الصراط المستقيم والمنهج القويم، وهو دين الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تحيد عنه يمنة ولا يسرة. وهذا أعني قوله استقم يشمل فعل الطاعات وترك المحرمات. هذه وصية جامعة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي طلب منه أن الوصية، فقال قل آمنت بالله ثم استقم. ففي هذا الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والسؤال. ومنها أيضا أن الإنسان ينبغي له إذا سأل أن يسأل سؤالا جامعا كافيا ليسير عليه في حياته ومنهجه. ومنها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، لأن قوله قل آمنت بالله ثم استقم من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن التعبير أن التعبير بكلمة مستقيم أولى من التعبير بكلمة ملتزم. بعض الناس الآن إذا رأى شخصا قد استقام على أمر الله واتبع شريعة الله يقول هذا شاب ملتزم، هذا رجل ملتزم. نقول الأولى أن يقال رجل مستقيم وشاب مستقيم. لماذا؟ نقول لأن وصف مستقيم هو الذي جاءت به النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولم يقل ثم التزموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز وجل: وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. وثانيا أن كلمة ملتزم يدخل في ضمنها عند الفقهاء، يدخل فيها كل من التزم أحكام الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفرة. ولهذا الكفار يلزمهم، الذين يعيشون في بلاد المسلمين يلزمهم أن يلتزموا أحكام الإسلام. فتبين بهذا أن التعبير بلفظ مستقيم أولى من التعبير بلفظ ملتزم لهذين الوجهين. الوجه الأول أن لفظ مستقيم أو الاستقامة هي اللفظ الوارد في الكتاب والسنة، ومعلوم أن مراعاة اللفظ الوارد في الكتاب والسنة أولى من غيره. وثانيا أيضا أن كلمة ملتزم يدخل فيها عند الفقهاء جميع الكفار الذين يلتزمون أحكام الإسلام. فمثلا الكفار الذين يعيشون في بلادنا كلهم ملتزمون، كلهم يصح أن نطلق عليهم وصف ملتزم، لأنه لا يظهر خنزيرا ولا صليبا ولا يعلن بشرب الخمر وما أشبه ذلك، هذا معنى ملتزم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه وحاله، هل هو مستقيم على شريعة الله، هل هو مؤمن بالله مستقيم على شريعته أو لا، لقوله قل آمنت بالله ثم استقم. فعلى الإنسان أن يفتش نفسه وأن يحرص على إصلاحها، لأن الإنسان مهما كان لا بد أن يقع في الزلل والخطأ، ففتش نفسك فهل أنت سالم. الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت أي أخبرني، والاستفهام بمعنى الطلب، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه مسلم. قوله أرأيت إن صليت المكتوبات، وهن الصلوات الخمس. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يجب سوى هذه الخمس إلا لسبب. وصمت رمضان، والصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيصوم رمضان سواء كان 30 يوما أم 29 يوما. وأحللت الحلال، أحللت الحلال، معنى أحللت الحلال أي فعلت الحلال معتقدا حلة، واجتنبت الحرام معتقدا حرمته. أحللت الحلال وحرمت الحرام، أحللت الحلال أي فعلت الحلال معتقدا حلة، فلا بد حينما تفعل الحلال أن تعتقد أنه حلال. فالإنسان الذي يأكل الخبز ويعتقد أنه محرم لم يحل الحلال. وكذلك أيضا بالنسبة لقوله حرمت الحرام أي اجتنبت الحرام معتقدا حرمته، فلا بد في الحلال من اعتقاد حله والعمل به، وفي المحرم من اعتقاد حرمته واجتنابه. قولوا أأدخل الجنة، الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها ووالدين وجميع المسلمين، الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال نعم النبي صلى الله عليه وسلم هنا نعم يعني تدخل الجنة. هنا في هذا الحديث لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر الزكاة والحج، قال أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان، ولم يذكر الزكاة ولم يذكر الحج. أما عدم ذكر الزكاة فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل أنه لا مال له، وأنه لو كان عنده مال فسوف يزكي، لكن لكونه معدما أو فقيرا لم يذكر الزكاة. وأما الحج فلعل السؤال وقع قبل زمن الحج أو قبل فرض الحج، لأن الحج فرض في السنة 9 من الهجرة. هذا الحديث أيضا يدل على عدم وجوب الوتر، عدم وجوب الوتر، وأن الوتر ليس واجبا، لقوله أرأيت إن صليت المكتوبات، ولم يذكر الوتر، وهذا أيضا من الأدلة التي يستدل بها على عدم وجوب الوتر. والوتر اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه على أقوال 3، فمنهم من قال إنه واجب، منهم من قال إنه واجب مطلقا، ومنهم من قال إنه سنة مطلقا، ومنهم من قال إنه واجب على من له ورد من الليل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فينبغي الإنسان أن يحرص على الوتر، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. يقول من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. لماذا؟ لأن الوتر أقله ركعة، فالذي يترك هذه الركعة هذا دليل على تساهله في دينه، فلا أن يتساهل في الشهادة من باب أولى. نقتصر على هذا القدر من الكلام على حديث الأربعين النووية.